ونبينا وصحبه يخاتمه يصحب الكلام هو أخبار عن الماضي والساعة حق أخبار عن المستقبل وكل ذلك أخبار من الذي لا ينطق عنه هو عليه الصلاة والسلام ويجب الإيمان بكل ما أخبر به والتصديق بكل ما أخبر به إن كان ماضيا نعلم بأنه قد وقع طبقا لما أخبر به وإن كان مستقبلا نعلم بأنه سيقع طبقا لما أخبر به وإن كان موجودا فنحن نعلم بوجوده وإن كنا لا نراه ولا نشاهده كالملائكة الذين يكتبون حسنات وسيئات عن اليمين وعن الشمال ونحن لا نراهم ولكننا نصدق الذي لا ينطق عنه هو عليه الصلاة والسلام حيث أخبرنا به وكذلك الجن الذين يكون حولنا يروننا ولا نراهم نؤمن ونصدق بما أخبر الله تعالى به وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام صعب حق اللهم لك أسلمت وبك اللهم لك أسلمت اللهم لك أسلمت وبك آمنت اللهم لك أسلمت وبك آمنت الإسلام هو الاستسلام والانقياد أسلمت القتل وأدعمت فأنا مستسلم المنقاد أمتثل أوامرك وأنتهي عن نواهيك وأطيعك طبقا لما جاءت به السنة وما جاءت به الشريعة اللهم لك أسلمت وبك آمنت إن صدقت لأن الإيمان هو التصديق التصديق بالله عز وجل وبكل ما أخبر الله تعالى به فإنك أسلمت وبك آمنت وإليك أنبت وعليك توكلت وعليك توكلت اعتمدت وعولت اتوكل عليك واعتمد عليك في جميع اموري لا اعول على احد سواك والتوكل هو تفويض الامر الى الله والاعتماد عليه ولكن ليس معنى هذا كون الانسان يترك الاسباب فان الاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل أخلف الأسباب المشروعة التي شرعها الله وأرشد إليها ورغب فيها هو لا ينافي التوكل مثل ما جاء الرجل الذي قال يا رسول الله أعقل بعيري أم أدعها وتوكل قال أعقلها وتوكل أعقلها وتوكل أعقلها أخذ بالأسباب وفعل السبب وتوكل فالإنسان يفعل الأمور المشروعة التي شرعها الله عز وجل للوصول إلى المقصود وما يترك الأخذ بالأسباب ويقول هذا الذي قدره الله تعالى لي يأتيني يجلس في بيته لا يبحث عن عمل ويقول الذي قدر الله لي يأتيني هذا ليس توكل هذا تواكل التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل مع الاخذ بالاسباب الانسان اذا اخذ بالاسباب لا يعول عليها ويقول خلاص ما دام يوجد السبب لا يوجد المسبب لا قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب لكن الانسان مامور بان يفعل السبب الانسان اذا اراد ولدا ان يتزوج ما يطلب ولد بدون زواج الانسان لا يزوج من الواقع قدر الله ولد ياتيني هذا جافل احمق الذي يقول ما تزوج اذا قدر لي ولم ياتني تزوج الله تعالى جعل الزواج سبب لحصول الولد فالانسان يفعل السبب لكن هل معنى هذا اذا وجد السبب لازم يوجد مسبب ابدا اذا ما شاء الله ان لا يوجد الولد وجد الزواج ويتعدد الزواج ولا يوجد الولد اذا المساله كلها ترجع الى قدره الله عز وجل الى مشيئة الله عز وجل وحده ما شاء كان وما لو شاء لم يكن ولكن الإنسان يأكل بأسباب مشروعة الإنسان إذا ما مد يده ليأكل يموت جوعا يموت هزالا كان يقول ما أمد يدي عندي شيء يدخل في فمي هذا جاهل أيضا وإنما يمد يده يأكل بأسباب مشروعة فإذا التوكل على الله عز وجل

يعني ما هو واضح ظاهر للناس يشاهده الناس وما هو خفي لا يطلع عليه إلا أنت. أدخل لما قدمت وما أخرت وما أشرت وما أعلنت. أنت المقدم أنت المقدم وأنت المؤخر. أنت المقدم وأنت المؤخر. الله تعالى هو المقدم وهو المؤخر. من شاء تقديمه قدمه وإن كان متأخرا في الزمن، كما جعل هذه الأمة هي المقدمة في البعث، المقدمة في دخول الجنة، وهي آخر هذه الأمة في هذه الحياة الدنيا. الله تعالى هو المقدم والمؤخر، هو المقدم سبحانه وتعالى، وكذلك هو المقدم والمؤخر في الدرجات. الناس متفاوتون في الدرجات، منهم من هو متقدم على غيره ومنهم من هو متأخر عن غيره، منهم من هو متقدم حصلا الثواب ومنهم من هو مؤخر حصلا العقاب. الله تعالى هو المقدم المؤخر، هو الذي يقدم من شاء ويؤخر من شاء، يهدي من يشاء ويذل من يشاء. الله تعالى لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، هذه كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. لا إله إلا أنت يعني لا معبود بحق سواك، لا أصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لك، جميع أنواع العبادة لك وحدك لا شريك لك، ولا أعبد معك أحد سواك. كما أنك المتفرق المتفرق في الخلق والإيجاب، فأنت المستحق بالإفراد بالعبادة وحدك لا شريك. قول سفيان، قال سفيان، قال عبد الكريم ولا حول، وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا هذا تعظيم لله عز وجل وبيان أنه لا حول لأحد ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. من أقدره الله عز وجل ومن قواه الله عز وجل فإنه يصل إلى مقصوده، ومن شاء الله عز وجل أن لا يصل إلى مقصوده فإنه حال بينه وبين ذلك. ولهذا جاءت هذه الكلمة في عند الأذان في تحية الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي ولا قوة ولا أستطيع أن أحقق ما دعوتني إليه إلا إن أعنتني وقويتني وجعلتني مستطيعا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا فإن الأسباب إذا أخذ بها لا تكفي ولا تنفع إذا لم يجعل الله عز وجل نافع، إذا لم يجعل لها نتائج فإنها لا تنفع ولا تترتب عليها موعدها ونتائجها. قال سفيان، قال سليمان بن ابي مسلم سمعه من قابوس عن ابن عباس، وهذه طريق اخرى ولكن فيها تصريح بالسماع من عباس، يعني تلك الطريق المتقدمه فيها روايه مسلم سليمان بن ابي مسلم، سليمان بن ابي مسلم عن قابوس، عن قابوس. واما هنا فيه تصريح بالسماع من قابوس، فإذا هذه الرواية وهذا الإسناد فيه فائدة ليست في الإسناد الذي قبله، وهي حصول السماع والتنسيس على حصول السماع لسليمان بن مسلم سماع سلطة أويس. عبد الكريم، أي أنت عبد الكريم، هذا عبد الكريم ليس موجودا في السند، عبد الكريم ليس في السند ولكنه في إسناد آخر، يعني في إسناد آخر، يعني في هذا الإسناد نفسه، يعني عبد الكريم يعني هو بالإسناد الذي قبله، لهذا قال زاد في الإسناد، زاد فيه يعني هو مرويا بنفس الإسناد. بقي سبع دقائق، سبع دقائق. هذا يقول، يعني السائل يقول، إذا لم يحصل الولد بعد التعدد وعلى تعدد الزوجات. بعض الناس يقول يعني العلة في الرجل، هل هذا يعني ينافي القدر؟ لأن الله عز وجل قدر أن الناس يكون أربعة أصناف لا خالص لها، الناس منقسمون إلى أربعة أصناف، منهم من يعطيه الله ذكورا وإناثا، ومن يعطيه ذكورا فقط، ومنهم من يعطيه إناثا فقط، ومنهم من لا يعطيه لا عذر ولا حاجة فيكون عقيم، كما قال الله عز وجل يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم يفهم إناثا ويجعل من يشاء عقيم. وإن شاء الله عز وجل أن يكون عقيما فهو لا يأتيه ولد، وهذا بقضاء الله وقدره. وإذا تعدد الإنسان ولم يحصل له ولد، لم يحصل له ولد، أن النساء بعض النساء التي تزوجهن وطلقهن تزوجن وجاء لهن أولاد، يعني فهذا يدل على أنه ما أنه عقيم، وقد الله عز وجل ينهي هذا العقل أن يتكرر منه الزواج أكثر مما كان من قبل. وإذا شاء الله عز وجل أن يكون ممن يولد له فإنه يولد له. هذا السائل يقول يعني له رسالة طويلة مضمون، يقول أنه مريض بمرض الغدة الذي لا يستطيع معه الجوع والعطش، الجوع والعطش يعني ما يتحمل، ثم الطبيب منعه من الصيام عام الماضي هذا رمضان اللي فات، يقول يعني أجريت له عملية في شهر 5408 وحاول أن يصوم قضاء الشهر الماضي ولم يستطيع، يعني ماذا يفعل؟ وإذا ما استطاع في المستقبل أيضا هو إذا كان جرة ولم يستطع أيضا الأوقات الباردة التي يقصر فيها النهار وتكثر فيها البرودة ويقل فيها العطش، فإنه لم يستطع ذلك وتكرر بعض الأوقات لأن يعني اصرار على الصيام أو هو في مشاهدته ومعاينته أو يعني ما يستطيع، فإنه يكفر ويكون مثل الشخص الكبير المريض المرض لا يرجى مرضه، وكان يعني هذا المرض لا يرجى مرضه فإنه سوف يصدق ويطلع كل يوم مسكين. أما إذا كان يستطيع أن يصوم في الأيام التي يقصر فيها النهار ويكسب فيها البرودة فمؤجل من شهر الصيام إلى الشهر الذي يستطيع به أن يصوم. أما إذا لم يستطع حتى مع قصر النهار وقد جرب وأن ذلك يفضي به إلى الهلاك، ليس مع ذلك أن يكون في مشقة، الصيام في مشقة والعبادات فيها مشقة، ولكن المشقة التي تؤدي إلى الهلاك هذه التي للإنسان أن يعني يفطر بها ويتصدق إذا لم يمكنه أن يصوم في الأيام أيام الشتاء التي يقصر فيها النهار وتشتد فيها البرودة، ويقطع حتى مع أيام الشتاء وجرب ذلك ورأى أنه يقيم إلى غلاء فإنه يفطر ويتصدق عن كل المسكين. 30 يوم يعني؟ يعني لكل مسكين كم يقول؟ لكل مسكين كم يقول؟ نصف ساعة. كم مسكين؟ كم يوم؟ 30 يوم. 30 يوم. لكن هذا يا شيخنا؟ 30 يوم. نصف ساعة. هذا السائل هذا السائل الرباط الإنساني نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة في سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ. النواجذ هنا هل هي الثنايا أم الأطراف؟ هي فسرت بالأثنان. طبعا الناجذ هي معروف أن النواجذ هي الأثنان، كل واحد له اسم كالأطراف. نعم. والناجذ يعني هو هذا الناجذ الذي هو في جوار آخر الأطراف.

ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح صلاة الليل ويفتتح تهجده بهذا الدعاء الذي فيه ثناء الله عز وجل بكونه قيم السماوات والأرض ومن فيهن. القيم هو الذي يقوم بشؤونهم وبأحوالهم وهو المدبر لهم وهو مثل القيوم، لأن القيوم هو القائم على غيره المقيم لغيره، فقيم وقيام وقيوم كل هذه جاءت وضافها إلى الله عز وجل. وقال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأراضين ومن فيهن، فأثنى على الله عز وجل وحمده في بداية هذا الدعاء، حمده وأثنى عليه بكونه القيم بالسماوات والأرض ومن فيهن، فله الحمد سبحانه وتعالى. ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد ولك الحمد أنت الحق، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، لأن هذا هو المقصود، لأنه دعاء وهو طلب المغفرة، ولكن تقدم بين يدي الدعاء هذا الثناء على الله عز وجل والاعتراف بحمده وفضله وملكه وقيوميته وكونه حق، وكون هذه الأشياء التي ذكرها معه حق، كل هذا ثناء على الله عز وجل وتصديق بوعده. ثم دخل إلى مطلوبه فسأل الله المغفرة وأثنى على الله عز وجل، قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت المقدم وأنت أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيره، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، يعني شك من الراوي هل قال لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، وهما بمعنى واحد، لأن كل من الكلمتين بمعنى لا إله إلا الله التي هي كلمة الإخلاص، فسواء قال لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك هما بمعنى واحد، أنت الإله الحق. فإذا هذا الحديث اشتمل على ثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء، ولهذا فإنه يشرع وينبغي للإنسان عندما يسأل حاجته أن يمهد لها بالثناء على الله عز وجل وحمده والثناء عليه، ثم يدخل إلى مطلوبه. ولهذا صارت سورة الفاتحة من هذا القبيل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، كل هذا يتعلق بالله عز وجل. ثم إياك نستعين طلب حاجة، يعني إياك نعبد هو اعتراف بأنه المعبود وحده لا شريك له وأنه لا يعبد سواه، فهذا وما قبله كله ثناء على الله عز وجل وكله لله. أما وإياك نستعين فهو طلب المعونة وأنه المستعان به وحده لا شريك له. ثم اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،